الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على النبي المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المسلمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب زدنا علما، جعله حجة لنا لا علينا. المرة الأخيرة نتكلم عن الهمزة، وعن أنها أم باب الاستفهام، ولذا خصت بأحكام. فأخذنا منها من هذه الأحكام الحكم الأول الذي تختص به همزة الاستفهام عن بقية أدوات الاستفهام لكونها أما لهذا الباب. ما هو هذا الحكم؟ الحكم الذي مضى انتهينا منه، الشيخ طارق. حرف ينادى به أو المتوسط. ما هذا الحكم؟ جواز حذفها. ما للهمزة معنيان، ما هما المعنيان؟ استفهام. ما هما المعنيان يا مهدي؟ نداء الايه؟ القريب. نداء القريب والاستفهام، وهي في الاستفهام أم لبابها، يعني تختص بأحكام دون سائر أدوات الباب. فما هي هذه الأحكام التي تختص بها دون سائر أدوات الباب؟ بدأنا في أول خصيصة، أول حكم، وهو أنها يمكن حذفها. هذا يدل على أنها أم للباب. انتهينا من هذه الخصيصة الأولى، ثم الآن نتكلم عن الخصيصة الثانية. قال الثاني: الحكم الثاني مما تختص به همزة الاستفهام عن سائر أدوات الباب، باب الاستفهام، قال أنها ترد لطلب التصور. أنها ترد لطلب التصور، نحو أزيد قائم أم عمرو، ولطلب التصديق، نحو أزيد قائم، قال وهل مختصة بطلب التصديق، نحو هل قام زيد، وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور، نحو من جاءك، وما صنعت، وكم مالك، وأين بيتك، ومتى سفرك. الحكم الثاني مما تختص به همزة الاستفهام عن سائر أدوات الباب أنها تجمع بين السؤال عن التصور وعن التصديق معا، بخلاف بقية أدوات الباب فإن معظمها يطلب للسؤال عن التصديق عن التصور. وهل تختص بالسؤال عن التصديق؟ الهمزة تجمع بين الاثنين، بين السؤال عن التصديق أو طلب التصديق وطلب التصور. والتصور معناه السؤال عن المفرد، صورة، سؤال عن المفرد، والتصديق سؤال عن النسبة. فميزت همزة الاستفهام عن سائر أدوات الباب أنها يسأل بها عن الاثنين، عن التصور مفرد وعن التصديق النسبة، يعني الحكم، نسبة المسند إلى المسند إليه، الخبر للمبتدأ أو الفعل للفاعل. أما بقية أدوات الباب فبعضها وهو هل يسأل بها عن التصديق، وبقيتها وسائرها يسأل به عن التصور، يعني عن المفرد. مرة أخرى نقرأ: الثاني أنها، أي الهمزة، ترد لطلب التصور. مثال: قال نحو أزيد قائم أم عمرو، تصور، سؤال عن المفرد. أزيد قائم أم عمرو، يسأل عن المفرد وهو زيد أو عمرو، يطلب منك تحديد من القائم، زيد أو عمرو، فتقول مثلا زيد أو تقول عمرو، هو يسأل عن المفرد. قال ولطلب التصديق، أيضا يسأل بالهمزة عن التصديق، أي عن النسبة، أي عن الحكم، فتقول نحو أزيد قائم، يعني هل ثبت حكم القيام لزيد، هل يحكم على زيد بأنه قائم، هل ينسب إلى زيد القيام. سؤال عن النسبة وهو ما يعرف بالتصديق. قال: وهل مختصة بطلب التصديق نحو هل قام زيد؟ نحو هل قام زيد؟ سؤال عن التصديق عن نسبة القيام إلى زيد، فيقال نعم قام زيد، لا لم يقم زيد مثلا. قال: وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور نحو من جاءك، تصور يعني مفرد، من جاءك فتجيب زيد مفرد، وما صنعت عصيدة مفرد مفعول به، وكم مالك عشرة مفرد، وأين بيتك في المدينة أيضا متعلق بمفرد، ومتى سفرك غدا مثلا مفرد. فسائر الأدوات دون الهمزة وهل يسأل بها عن المفردات يعني عن التصور. بعضهم قال هذا منقوض، هذا معترض عليه بأم، أم يسأل بها عن التصديق أيضا مثل هل، فتقول هل جاء زيد، هل قام زيد أم قعد مثلا، هل جاء زيد أم قعد، أو أجاء زيد أم قعد، وهكذا. فإذا الخلاصة تتفرد الهمزة بأنها يسأل بها عن التصور وعن التصديق بخلاف سائر الأدوات، فبعضها يسأل بها عن التصديق وبعضها يسأل بها عن التصور، أما الجمع بينهما فهو من خصائص الهمزة، وهذا أيضا مما يجعلها أما للباب. السيوطي رحمه الله في قوله تعالى على لسان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: من أنصاري إلى الله؟ سورة الصف. قال الحواريون: نحن أنصار الله. من؟ السؤال بمن؟ السؤال بمن، عن التصور ولا عن التصديق؟ تصور. سائر الأدوات بخلاف الهمزة وهل يسأل بها عن التصور كما سمعت الآن من الشيخ. إذن كان المفترض أن يكون الإجابة بالمفرد، سؤال من عيسى عليه السلام يقول من أنصاري إلى الله، فكان المفترض أن يكون الإجابة بمفرد نحن فلان، لكن الحواريين قالوا نحن أنصار الله فأجابوا بالتصديق. فما تفسير ذلك؟ مرة أخرى السيوطي رحمه الله يقول إن من سئل بها فأجيب بالتصديق، من أنصاري إلى الله، كان المتوقع أن يكون الكلام بالمفرد فيقال مثلا نحن وفقط ونكتفي الكلام بهذا، لأنه سأل عن التصور لا عن التصديق، من أنصاري إلى الله، لكن الإجابة جاءت بالتصديق نحن أنصار الله، نحن مبتدأ أنصار الله خبر، فأسند نصرة الله تعالى إلى أنفسهم هم الحواريون، فهذا تصديق. فكيف تجيب يا طالب النحو عن مثل هذه الشبهة، شبهة أن من أيضا يسأل بها عن التصديق؟ فيقال إن سؤال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في الحقيقة هو سؤال عن التصور مسبوق بسؤال عن التصديق، سؤال عن التصور مضمن في سؤال عن التصديق، وكأن الكلام في أصله وكأن سؤال عيسى عليه الصلاة والسلام في أصله هل هناك أنصار لي إلى الله ومن هم؟ إذن السؤال أصالة هل هناك، هل ثم أنصار إلى الله؟ وإن كانوا من هم؟ فهما سؤالان في الحقيقة يبدأ بالتصديق هل هناك أنصار، هل يسأل بها عن التصديق، هل هناك، هل ثم أنصار لله؟ عندما تأتي الإجابة بنعم، نعم نحن أنصار الله، نحن نعم، ثم يأتي السؤال من هم فيقال نحن أو فلان أو المجموعة الفلانية إلى آخره. إذن هو سؤال في الحقيقة ظاهره التصور وحقيقته التصديق ثم التصور. فلماذا السياق العزيز في القرآن الكريم لم يبرز السؤال الأول اللي هو الأصيل، سؤال التصديق، هل سمى هل هناك أنصار لله عز وجل؟ تأدبا، قالوا تأدبا مع الله عز وجل، تأدبا مع الحاضرين، مع هل سمى أنصار لله، يعني كأنه يتشكك، كأنه لا. الأحسن أن نتجاوز هذا السؤال وفهمه المخاطبون، فلذلك أجابوا بما هو مضمن فيه. المخاطبون الحواريون رضي الله عنهم فهموا هذا من سياق الحوار الذي دار بينهم وبين نبيهم، فأجابوا بالتصديق لأنهم يعرفون منه ذلك من سياق كلامه، وأنه حذف هذا السؤال هل سمى هل هناك هل يوجد أنصار لله، عرفوه فأجابوا عنه بقولهم نحن أنصار الله، فإجابة بالتصديق لا بالتصور. طيب، قال الثالث، هل في سؤال في الخصيصة الثانية الحكم الثاني، وهو الجمع بين السؤال عن التصور وطلب التصور وطلب التصديق بالهمزة؟ تفضل. هناك تصديقان في قوله بس اعرض المسألة مرة أخرى. اللي هو إيه؟ هذا اللي هو إيه؟ زيد قائم أم عمرو؟ أن هناك تصديقين، ما هما؟ ما هو التصديق الأول طيب؟ الأول القيام، القيام زيد أو قيام؟ القيام تصور لأنه مفرد، فين التصديق فيه؟ أسمعت، لو تكرمت. طب يعني أنت فاهم الاعتراض؟ ولا أنت بس مجرد كتبت وبتنقل لي؟ إذا كنت فاهم تبنى وجهة نظر المعترض ووضح. سيبك من هو بقى، تبنى يعني أنت الآن المعترض. أمال ماذا تريد طيب؟ توضيح لإيه؟ يعني أنت موافق عليه ولا مش موافق؟ موافق عليه إذا تبنى، يلا تكلم بقى، تكلم. خلاص لما تبقى تحفظ. بلاش الأشياء المشبوهة دي. نعم. الآية الكريمة من أنصار إذا قال نحن والسلام. نقدر إيه؟ أزيد قام أم عمر؟ سؤال عن تصور وعن تصديق؟ عن التصور. زيد قام، زيد سؤال عن زيد أو عن عمر، هذا تصور عن المفرد، هو لا يريد النسبة، هو خلاص النسبة في ذهني. انتبه، خلينا نأخذ هذا السؤال لنقول إن السؤال عن التصور يتضمن سؤالا عن التصديق، لكنه بالتضمن لا بالمباشرة لا بالمطابقة. يعني لما يقول من جاء، أزيد أم عمرو، سؤال عن التصور، أزيد أم عمرو، هو الذي يعني من الذي حقق المجيء، من الذي صدر منه المجيء، من الذي فعل المجيء، ولا يعنيه نسبة المجيء إلى زيد أو العمر، لكنه يعنيه المفرد الذي حصل منه المجيء. فالإجابة زيد أو عمر، هذا تصور، سؤال عن التصور. هذه الإجابة على سؤال التصور تتضمن تصديقا أن زيدا قام أو أن عمرا قام أو أن زيدا جاء أو أن عمرا جاء، هذا حقيق تصديق مضمن، لكنه ليس مسؤولا عنه، هو ينتج السؤال. الإجابة بالتصور تنتج تصديقا غير مسؤول عنه. ولو أبرزت، وحتى لو أبرزت، لو قلت زايد هو القائم، زايد قام، عمرو جاء، حتى لو أبرزته، هو لا يعنيه، لا يعنيه المسند، إنما يريد المسند إليه. الذي صدر منه القيام هو زيد أم عمرو؟ زيد، هذا هو الذي يريد ويبحث عنه. كونك أبرزت ولا أضمرت المسند وهو المجيء الجائي ولا القائم، هذا لا يعنيه في قريب أو كثير. ولذلك البلاغة أن تختصر وتقول زيد أو عمرو، خلاص، لا تحتاج إلى أن تقول على زيد قام أم عمرو، زيد قام. هذه بلادة، العرب لا تفعل هذا. وقدرنا السؤال هل حتى نهرب من الكفر؟ قدرنا إيه؟ السؤال بهل في الآية من أنصار الكفر؟ نحن أنصار الكفر. نعم، قدرنا، لأن الإجابة كانت بالتصديق. قدرنا لأن الإجابة كانت بالتصديق، والتصديق يكون السؤال بهل فيها، وهو لم يسأل بهل، فقدرنا من أجل هذا. وهكذا يفعل المفسرون، إلمامهم وإحاطتهم بالعربية تجعلهم يفهمون القرآن والسياق بهذه الطريقة، ولذلك يحرم على غير فاهم العربية أن يتعرض لتفسير القرآن الكريم، يحرم. من الكبائر أنك تتألى على الله عز وجل، في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. وأحيانا يأتي في الإيميلات بعض الأشياء المبهرة للعامة وللضعفاء، يظنون أن هذا نصرة لكتاب الله تعالى. بعض الاكتشافات العلمية المدعاة قد تكون حتى ليست اكتشافات صحيحة، فيمررونها، يظنون أنهم بذلك ينصرون دين الله تعالى ويشجعون على فهم كتاب الله أو على التدين أو على الإسلام أو على كذا. وهم أصلا يفهمون الأمور بطريقة غير عربية، لابد أن يكون السياق عربي بما يفهمه العرب. فليقف كل عند حجمه، لا يتجرأ أحد على لا الفتوى في الكتاب الله عز وجل ولا حتى ترديد ذلك قبل أن يرجع إلى العلماء. هذا من الخطورة بمكان، لا يتجرأن أحدكم على كتاب الله تعالى. وهذه الدروس، العلوم التي ندرسها والفنون التي نذاكرها، المقصود بها فهم، محاولة فهم كتاب الله تعالى وكيف كان العلماء يفهمون كتاب الله تعالى، فنفهم قدر العلماء، نفهم قدر القرآن، ونعرف من هم خصومنا على الحقيقة، ونعرف الأخطاء الفاشلة أو عفوا الأقوال الفاشلة الفاسدة والسوق غير الرائجة التي تروج حولنا أو تكسر حولنا. بعضهم يفعلها بحسن نية يظن أن بذلك ينصر الدين، وبعضهم يفعله كيدا في الدين، فكن على حذر من ذلك. الحكم الثالث أو الخصيصة الثالثة، هل تأتي هل التصور؟ هل التصديق، وهل مختصة بطلب التصديق؟ ذكر بعضهم. من هم، من هو الذي ذكر، من هو بعضهم، وكيف، وما هو المثال؟ بلاش كده، بلاش كده، الله يبارك لك. نعم، قول. لماذا ايه؟ سؤال الأستاذ علي يقول لماذا احتجنا إلى أن نقدر سؤالا في آية سورة الصف؟ هم قالوا نحن أنصار الله. بيقول خلاص، هيبقى هذا سؤال عن التصور، من أنصار إلى الله، سؤال عن التصور وليس عن التصديق، والإجابة بنحن. ثم جاءت أنصار الله لمجرد إكمال الآية، وقلنا إن هذا ليس كلاما عربيا. قلنا الآن قبل حوالي دقيقة ونصف أنه هذا ليس لسانا عربيا، العرب لا يفعلون هذا. قلنا هذه بلادة العربي، فضلا عن الكلام الذي في قمة البلاغة وهو كلام الله تعالى، لا يظهر مثل هذه الأشياء. العربي العادي لا يفعل هذا، يختصر. لأنك إذا أظهرت في مقام الإضمار، فإما أنت تعتبرني أني لا أفهم، وإما تريد شيئا بلاغيا ما، الإظهار في مقام الإضمار، إما أن تعتبر المخاطب لا يفهم وهذا ليس من الأدب، وإما أن يكون هناك شيء مجازي تريده. ولذلك دائما يقولون أظهر في مقام الإضمار أو أضمر في إلى آخر، أضمر في مقام الإظهار لحكمة بلاغية، لحكمة بلاغية، لأنه لا يفترض الاحتمال الثاني وهو أنه يعني يستغبي المخاطبين البعداء. طبعا هذا لا يليق بالكلام العزيز. الخصيصة الثالثة أو الحكم الثالث مما تختص به همزة الاستفهام عن بقية أدوات الباب، قال الثالث أنها تدخل على الإثبات كما تقدم كالأمثلة السابقة، وعلى النفي نحو ألم نشرح، أولما أصابتكم مصيبة، وقوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. ذكره بعضهم وهو منتقد بأم، فإنها تشاركها في ذلك، تقول أقام زيد أم لم يقم. مرة أخرى، الحكم الثالث أنها أي همزة الاستفهام، أي همزة الاستفهام تدخل على الإثبات وعلى النفي. تدخل على الإثبات ما هي الأمثلة؟ كما تقدم كل ما تقدم من أمثلة وشواهد هي تدخل فيها على الإثبات. الآن يحتاج إلى أن يأتي بشاهد على دخولها على النفي. قالوا على النفي، تدخل على النفي، همزة الاستفهام تدخل على النفي نحو ألم نشرح، يعني ألم نشرح لك صدرك. ثم قال أولما أصابتكم مصيبة، وكأنه سبق في عجالة بشريته إليه أن لما هنا نافية. تعرفون أن لما حرف نفي كلم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، لكن لما هنا ليست النافية، فهذا سبق إلى ذهنه في عجالة بشريته رحمه الله، والعلماء وضحوا أنها هنا لما الحينية أو تسمى الوجودية وليست لما النافية. فالمثال هنا لا يصلح للمدعى، وهو كون همزة الاستفهام تدخل على النفي. لما هنا ليست نافية بل هي لما الحينية أو الوجودية، وكأن الكلام أو حين أصابتكم مصيبة، أو وقت أصابتكم مصيبة، أو عندما أصابتكم مصيبة. مثال آخر على دخولها على النفي، قال وقوله، قول قيس بن الملوح، ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. هل تصبر سلمى تتجلد ولا لا اصطبار لها؟ ألا اصطبار، همزة استفهام، لا اصطبار، ليس هناك صبر لسلمى، أم تتجلد وتصبر إذا مت، إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. هل إذا مت فستصبر سلمى تتجلد أم لا يكون لها اصطبار؟ فدخلت همزة الاستفهام على لن نافية، نفي للوحدة لا اصطبار. قال ذكره بعضهم. قال ابن هشام يعني وهو منتقد بأم، قال فإنها تشاركها في ذلك، تشارك همزة الاستفهام في ذلك، في أنها تدخل على النفي أيضا كما تدخل على الإثبات، تقول أقام زيد أم لم يقم. أقام زيد أم قعد، إذن تدخل على الإثبات، تدخل على النفي كالمثال الذي ذكره، أقام زيد أم لم يقم، إذن أم تشارك الهمزة في ذلك وليست مختصة وحدها بدخولها على النفي، بل يشاركها في ذلك أم. هذا البيت ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي من بحر، ارفع يدك، البسيط الذي تفعيلاته مستفعل فاعل، مستفعل فاعل في الشطرة الأولى والثانية مثلها. دعونا نعرج على هذا البيت بشيء من التفصيل. اصطبار لسلمى أم لها جلد؟ إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. عرفت أن القائل هو قيس وأنه من بحر البسيط، وأن معنى البيت أنه يشفق عليها ويرحمها على ما لو مات هل تتجلد أم لا تصطبر. فقال ألا اصطبار، من يعرب هذا البيت؟ طيب خلينا نعرب البيت ونشوف الحاضر. من يعرب البيت؟ سهل، نختار، تفضل. إعراب سريع، إعراب سريع. جار ومجرور ماله؟ متعلق بالخبر يعني. طيب أم معادلة حرف مبني لا محل له من الإعراب، معادلة. أم معادلة مبني على السكون حرف لا محل له من الإعراب، لها جلد خبر ومبتدأ. إذا على مهلك، إذا تاني انتبه، إذا مش دعك من الحفظ، دعك من الأكليشيهات والنماذج التي تسمع أو تقال في كل موطن وكل مناسبة، هذا غير صحيح. تاني إذا، طيب أين متعلق الظرف؟ يعني ما العامل متعلق، يعني ما العامل؟ الظرف منصوب أو في محل نصب كما هو معنا الآن. إذا ظرف مبني على السكون في محل نصب، لكن لابد أن يعمل فيه النصب محلا أو مكانا، فعل أو ما يشبه الفعل. القاعدة أن الجار والمجرور والظرف لابد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. يتعلق يعني يتم معه المعنى وهو العامل فيه الذي يعمل فيه النصب، إما الملفوظ وإما النصب المحلي. القاعدة أنه يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، يتم معه المعنى، يتعلق به يعني يتم معه المعنى. فما الذي عمل النصب؟ إذا قلنا إذا هنا بمعنى ظرف، بمعنى عند، عندما، حينما، وقتما. وقتما ألاقي، حينما ألاقي الموت الذي لاقاه أمثالي. فما الذي عمل فيه؟ جواب إيه؟ جواب إيه؟ هو إحنا معنا شرط تاني بتكرر نفس الخطأ، ليس شرطا. إذا هنا ظرفية إخواننا، إذا قد تكون شرطية، قد تكون شرطية وقد لا تكون، لكنها دائما ظرفية. إذا دائما ظرف، لكنها قد تكون مع ظرفيتها شرطية وقد لا تكون. لذلك لا نقول دائما كل ما وجدنا إذا نقول ظرفية خافض من شرطه، قد لا تكون شرطية. هنا ليس معنا شرط، شرط يعني ترتب شيء على شيء، ترتب الجواب على الشرط، هنا ليس معنا هذا، لكن معنا مجرد بس الظرفية، مجرد الحينية، مجرد التعليق بزمن. لو سمحت انتهي من كلامي. تفضل. يبقى إذا متعلق بما بالفعل الذي يحصل عند هذا الوقت. ما الفعل الذي يحصل عند هذا الوقت؟ لا. ها؟ لا مش بعدها، لأنها تعمل في ما بعدها. إذا كانت تعمل في ما بعدها فلا يعمل ما بعدها فيها. ممكن تكون هي مضاف وما بعدها مضاف إليه، ثم يكون المضاف إليه الذي هو معمولها هو عامل فيها. هي تعمل فيه الجر إذا مضاف وما بعدها مضاف إليه، إذا مضاف وما بعدها في محل جر مضاف إليه، جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. فلا تكون إذا عامل فيه الجر ثم يكون هو عامل فيها النصب، هذا لا يكون. متى يحصل إذا؟ إخواننا لابد أن نفهم، نفهم إذا ده ظرف وقت، وقت الموت. وقت الموت يحصل الاستبار ولا يحصل الجلاء ولا يحصل عدم الاستبار؟ يبقى الكلام بالمعنى، الإعراب فرع المعنى. أرجوك لا تحفظ نماذج تضعها في الإجابة بغير وعي. إذا ظرف، والظروف مكان الفعل أو زمان الفعل. ما معنى الظرف؟ الظرف شيء المحيط، الظرف هو الشيء المحيط للفعل، يعني يقع فيه الفعل. فالفعل مظروف، مظروف لمكان أو لزمان، يقع في مكان أو يقع في زمان. لا انفكاك للفعل أن يقع إما في زمان وفي مكان أيضا، لا انفكاك. في حياتنا الدنيا التي مرتبطة بزمان لابد أن يقع الفعل في زمان وفي مكان، قد يصرح وقد لا يصرح بهذا الزمان، وقد لا يصرح بهذا المكان، وقد يصرح بهما أو بأحدهما. إذن حين الموت الشاعر ماذا يقول؟ قيس بيقول على إيه؟ حين الموت يحصل إيه؟ بيسأل، بيستفهم عن استبارها أو عدم استبارها حين الموت. إذن الذي يعمل في إذا هو الاستبار أو عدم الاستبار. فين الفعل بقى؟ الاستبار كائن الخبر، أم جلد كائن لها. إحنا وإحنا بنعرب الشطرة الأولى، وإحنا بنعرب الشطرة الأولى قلنا استبار مبتدأ، لسلمى جار ومجرور متعلق بخبر تقدير، ألا استبار كائن أو يكون أو يوجد أو يستقر، تعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. يكون فعل، يكون استبار إذا، يكون لها جلد إذا. إذن إذا ظرف يتعلق بالاستقرار الكائن في الخبر. تاني، إذا ظرف يتعلق بالاستقرار الكائن في الخبر. هل يكون لسلمى اصطبار إذا؟ هذا هو المتعلق. هل يكون لها جلد إذا؟ هذا هو المتعلق. هل يحصل، هل يستقر، هل يوجد اصطبار حين أموت؟ هل يحصل، هل يوجد، هل يكون جلد حين أموت؟ لا يحصل حين أموت. إذن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل بالجميع، لأنه في معادلة هل أم لا. كل ذلك هو العامل في إذا. مرة أخرى، إذا ظرفية اسم مبني على السكون في محل نصب متعلق بالاستقرار الكائن في الخبر، في كل منهما، في المعادلة، في المعادل والمعادل. إذا تعلق بالاستقرار الكائن في المعادل والمعادل. إذا مضاف، والجملة الفعلية بعدها مضاف إليه. إذا ألاقي أنا، ألاقي فعل، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوب التقدير، وأنا الذي أكمل مفعول به، الذي مفعول ألاقي، الذي لاقاه أمثالي، لاقاه أمثالي جملة، جملة فعلية، فعل وفعل ومفعول، صلة الموصول لا محل له من الإعراب، والرابط الضمير في لاقاه، لاقى فعل ماض فاعله أمثال والياء مضاف إليه والهاء مفعول مقدم وجوبا. نعم نسمع الأسئلة. كان عندك سؤال؟ أرجوك مرة أخرى أترجاك لا تقول بعض المعربين تبنى وافعل ما تشاء. بعض المعربين أعرب كذا، بعض الكتاب قال كذا، بعض المصنفين قال كذا، أنت تتبنى هذا توافق عليه أم تعترض؟ الكتب مليئة بالكلام لو سمحتم، هذا ليس خاصا بفارس، بكل المستمعين الكرام ترى كثيرا من الكلام في كل الفنون ليس خاصا بهذا الكتاب. هل أنت مقتنع به؟ هل تتبنى أم لا؟ إذا أردت أن تسأل تعترض تستفهم من الشيخ من الأستاذ، لو أنت أصلا لست موافقا على هذا الكلام فلماذا تعترض به؟ فلماذا تسأل عنه؟ هل أنت متبني؟ لو تتبنى يلا بين لي إشكالك، لا تقول لي قال بعض المعربين إن إذا هنا شرطية، أنا لا أفهمها، أفهمها؟ نعم؟ مش ده الأصل، مش ده الأصل خالص، هو برضو من العجلة، هذا من العجلة. نعم، مش الأصل هو الشرط، أصلاً نحن ليس معنا الجواب، سنحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى، قاعدة العامة ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فيبقى يقول لي لا دي هي شرطية، إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي هل، طب لماذا هذا؟ ما لا يحتاج إلى تقدير أولى. نعم اسم لا النافية للوحدة فيش مانع، اسم لا النافية للوحدة أحسن لأنها نكرة. شكرا. أيوة يجوز لما يكون في معادلة يا أخي الحبيب، قلنا في المعادل والمعادلة. فين هو الفعل المفهوم ده؟ هؤلاء الذي لاقوه الأمثال تختبر أم لا يعني؟ فين؟ اختبار. مفيش حد، مفيش تقدير، مفيش تقدير، لا نحتاج إلى هذا التقدير. لماذا تريد أن تقدر؟ هل الكلام لا يفهم إلا بهذا التقدير؟ كلام مفهوم من غير التقدير. كلام. نأخذ يعني ممكن يقال يعني يتعلق بالفعل المفهوم يعني الاختبار. لماذا لماذا لماذا نحتاج إلى أن نقدر شيئا مفهوما؟ هو مفهوم من غير هذا التقدير. التقدير ده ما حاجتنا إليه. عندك سؤال؟ نعم. إذا خبر إيه؟ الإبلة العكس يا ماما، الإبلة العكس. نعم. خبر استوار وخبر جلد هما العاملان في إذا. أيوة. لا ده معادلة، ده مش هما الاثنين بيعملوا في نفس الوقت، ده بالتعادل، بالتعادل بالتبادل يعني. هي ده معنى المعادلة يا شيخ علي، معنى المعادلة يعني هذا أم هذا. من الذي ضرب الشيخ علي؟ من الذي ضرب الشيخ علي؟ عماد ولا مبروك؟ الشيخ علي مفعول لضارب، ضارب لضربة التي صدرت إما من عماد وإما من مبروك. صح كده. أي سؤال؟ ألا استبارا بيقول الشيخ في، نعم استبارة، استبارة من غير تنوين انكسر البيت. أعود؟ طيب شكرا. تفضل. انكسر البيت. نشوف طيب دي واحدة. ألاص؟ خلاص أنا فهمت. اشتغليش كده. زودها. ينفع، ينفع الاستبارة، ينفع لأن فاعل أو فاعل ينفع الاثنين، تبقى ساعتها لا النافية للجنس. يبقى استبار إما تكون نافية للوحدة لا، وإما نافية للجنس، لأنها تبقى فاعل استبار أو فاعل لو استبارة، ينفع كلاهما صحيح. طيب أي سؤال آخر؟ نعم نعم أم من أداة الاستفهام، ما هذا معنى المعادلة يا شيخ علي؟ معنى المعادلة أنه يعادل. يعادل يعني إيه؟ ما معنى يعادل؟ يعني يقابل، يقابل هذا مكان هذا، هذا مقابل هذا، هذا بدل هذا، وده استفهام. ما الذي يقابل الاستفهام؟ استفهام. يلا سأل. إلا جلد، جلد ده اسم ما يتعلقش به، لأنه التعلق إما بفعل أو ما يشبه الفعل. ما يشبه الفعل اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، مصدر، أفعال تفضيل، اسم فاعل. أما جلد، جلد ده اسم زي يتعلق به. أعد مر، اتفضل اسم. ما علاقة فتحة الراء وضمتها وضمتها بإذا على الحالتين دي؟ لا نفي للوحدة يبقى استبار، نفي للجنس استبارة. في الحالتين ما علاقتها بإذا؟ لا مش مصدر. أعد ولا أتني واقف؟ مش مصدر. أعمل إيه؟ الجلد، الجلد ضد الجزع، فين المصدر؟ لها جلد، لها جلد. إذا عدت مش هقف تاني. نعم آه بلى، فيها منفي. ده منفي منفي منفي، انتبه. انا نبهت على هذا عند الشرح. لا استبار وجلد عكسه ضد على قول الدائن. على قول ايه؟ على قول الدائن. اي ضعيف يعني. اي قول ضعيف في الخبر يعني. خبر يجوز ان يكون الجار مجرور على قول الدائن. قول القول الكوفيين. نعم. طيب اذا هنا تتعلق بايه؟ اذا لم يقدر قائنا او يكون، وهذا هو سبب الضعف، من اسباب الضعف. هنا بأي شيء تتعلق؟ ما عندهمش إجابة. ما بقول لك هذا من أسباب الضعف، يعني أسألوهم هذا السؤال فلم يجيبوا، وذلك اسمه ضعيف. ليه؟ لأنه لا يستطيع الإجابة عن بعض الأسئلة. والاسم ضعيف ليه؟ عملنا قرعة مثلا، اقتراع، ده ضعيف، وده ما هو ضعيف لأنه عليه أسئلة كثيرة بلا إجابات، هذا وجه الضعف. في بعض الأبيات السابقة، في الحصة السابقة لم نذكر بحورها، نمر عليها سريعا حتى تكمل نسختك. البيت السابق لهذا مباشرة: أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. بحر البسيط، نفس البحر الذي معنا في بيت القيس بن الملوح. البيت الذي قبله بيت عمر بن أبي ربيعة: ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. بحر تفضل. الخفيف الذي تفعيلاته في كل شطرة، فاعلات مستفعل فاعلات في كل شطرة. البيت الذي قبله بيت الكميت: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. بح لو سمحت لا تتكلم بغير إذن. ها طويل، أحسنت. البيت الذي قبله أو البيتان: لعمر بن أبي ربيعة بدلي منها بدلية بدلية بفتح الياء حتى لا ينكسر البيت، بدلية منها معصم حين جمرت وكف خصيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع ربينا الجمر أم بثماني. هذان البيتان من بحر فعيدك، فضل الطويل أيضا. شكرا. هل تركنا شيئا لم نتكلم عنه؟ نعم. دعاني قلنا، دعاني قلنا، لكن ما فيش مانع نقوله مرة أخرى. دعاني إليه، دعاني قول أو بيت أبي زهيب الهزلي، دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد انطلابها من بحر. الشيخ مبروك طويل أيضا. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل من بحر، طويل أيضا. خلاص الرابع، الرابع من خصائص الهمزة، أحكام الهمزة التي تجعلها أما لباب أدوات الاستفهام. قال تمام التصدير، تمام التصدير، أن يكون في صدر الكلام، أن تأتي في أول الكلام دائما أبدا. قال بدليلين، أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها، لا تقول أقام زيد أم أقعد، أم أقعد هذا لا يقال، لا يعاد الهمزة بعد أم التي للإضراب، وتقول أم هل قعد، هل قام زيد أم هل قعد، تأتي هل وغيرها من أدوات الاستفهام بعد أم التي للإضراب ليس للمعادلة، انتبه. أما الهمزة فلا تأتي بعد أم التي للإضراب لأن لها كمال الصدارة، لأن لها تمام الصدارة. هذا هو الدليل الأول لكونها تامة التصدير. والثاني أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير، نحو أولم ينظروا أفلم يسيروا أثم إذا ما وقع آمنتم به. قال وأخواتها تتأخر عن حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة، نحو وكيف تكفرون، فأين تذهبون، فأنا تؤفكون، هل يهلك إلا القوم الفاسقون، فأي الفريقين، فما لكم في المنافقين فئتين. قال هذا مذهب سيبويه والجمهور، اللي مش معاه كتاب ينظر في كتاب زميله ولا ينظر إلي لو سمحتم، الذي ليس معه كتاب ينظر في كتاب جاره وزميله ولا ينظر إلي لو سمحتم. قال هذا مذهب سيبويه والجمهور، وخالفهم جماعة أولهم الزمخشري فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي، وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف، فيقولون التقدير في أفلم يسيروا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفإن مات أو قتل منقلبتم، أفما نحن بميتين. ما هو التقدير؟ قال أمكثوا فلم يسيروا في الأرض، أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا، أتؤمنون به في حياته فإن مات أو قتل انقلبتم، أنحن مخلدون فما نحن بميتين. قال ويضعف قولهم ما فيه من التكلف وأنه غير مضطرد في جميع المواضع، في جميع المواضع في بعض النسخ بعضها خال من هذه الزيادة، وأنه غير مضطرد وخلاص. قال أما الأول اللي هو التكلف فلدعوى حذف الجملة، فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف فقد يقال إنه أسهل منه لأن المتجوز فيه على قولهم أقل لفظا، مع أن في هذا التجوز تنبيها على أصالة شيء في شيء، أي أصالة الهمزة في التصدر أو التصدير، نسختان يا التصدير بدل التصدر. وأما الثاني اللي هو عدم الاضطراد فلأنه غير ممكن في نحو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال: وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يقول الجماعة، منها قوله تعالى: أفأمن أهل القرى، أنه عطف على فأخذناهم بغتة، وقوله في أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون فيما قرأ بفتح الواو، إن آباؤنا أو إن آباؤنا يعني على الحكاية، إن آباؤنا عطف على الضمير في مبعوثون، وإنه اكتفى بالفصل بينهما بهمزة الاستفهام. وجوز الوجهين في موضع فقال في قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون، دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة، ثم توسطت الهمزة بينهما، ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره أتولون فغير دين الله يبغون. مرة أخرى، الحكم الأخير من أحكام الأحكام التي اختصت بها همزة الاستفهام عن سائر أدوات الباب وجعلتها أما للباب، أنها تامة الصدارة، تامة الصدارة، وعلى ذلك دليلان. قال: الرابع تمام التصدير بدليلين، أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها، لا تقول أقام زيد أم أقعد، هذا لا يقال في العربية، لا تأتي الهمزة بعد أم التي للإضراب، وتقول يعني في المقابل أم هل قعد، هل قام زيد أم هل قعد، يجوز، يجوز أن تأتي هل بعد أم إذا كانت للإضراب لا للمعادلة، وغيرها يعني أكتفى بمثال من أمثلة الأدوات الاستفهام، وإلا فغيرها مثلها، فتقول من يسقيني أم من يطعمني مثلا، تقول أين زيد أم أين عمرو مثلا، فتأتي بحرف أو اسم الاستفهام بعد أم التي للإضراب. أما الهمزة أبدا لا تأتي بعد أم التي للإضراب، لأن لها كمال الصدارة، لأن لها تمام الصدارة. أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب، تبه على كلمة الإضراب، كما يذكر غيرها، لا تقول أقام زيد أم قعد، وتقول أم هل قعد. انتبه لو سمحت، بيقول كما يذكر غيرها، يذكر غيرها، يذكر غيرها وجوبا عدا هل، تذكر جوازا بعد أم التي للإضراب. مرة أخرى نجمل هذا الحكم: همزة الاستفهام لا تأتي بعد أم التي بمعنى الإضراب، فماذا عن بقية أدوات الاستفهام؟ قال: نوعان، أما هل فيجوز أن تأتي بعد أم التي للإضراب، يجوز أن تأتي ويجوز أن لا تأتي، وأما سائر أدوات الاستفهام غيرهما فيجب أن تأتي بعد أم التي للإضراب، إذا كانت أم للإضراب فيجب أن تعيد حرف الاستفهام أو اسم الاستفهام مرة أخرى بعد أم التي للإضراب، أما هل فيجوز. وقد جاء قوله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير، ها، أم هل تستوي الظلمات والنور، ها، أم جعلوا، فجمع بينهما، جمع بينهما. مرة أخرى: هل يجوز أن تأتي بعد أم التي للإضراب ويجوز أن لا تأتي، الهمزة لا يجوز أن تأتي، بقية أدوات الاستفهام يجب أن تأتي. في الآية الكريمة: قل هل يستوي الأعمى، هل يستوي الأعمى والبصير أم للإضراب، أم هل تستوي الظلمات النور فأعادها، أم جعلوا فلم يعدها، السياق العزيز. فإذن هل يجوز أن تأتي بعد أم التي للإضراب ويجوز أن لا تأتي، بقية أدوات الاستفهام يجب أن تأتي، فقط الهمزة التي لا يجوز لها أن تأتي، لماذا؟ لأن لها تمام الصدارة أو تصدير. الدليل الثاني، الدليل الثاني مهم وطويل ولكنه ممتع. نعم، معنى كيف أفرق بين أملة المعادلة أو الإضراب؟ الإضراب نوعان، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. الإضراب نوعان، إضراب إبطالي إضراب انتقالي، يعني ينتقل من كلام إلى كلام، مجرد انتقال. المعادلة انتهينا منها وفهمناها، حصل مع حضرتك معادلة يعني مقابلة بين شيئين، جاء زيد أم أجاء زيد أم عمرو، يعادل بين الجائي، هو زيد أم عمرو، مقابلة بين من يصلح لهما. لكن الإضراب معناه عامة ببل أو بغير بل يأتي لمعنيين، إما إضراب انتقالي يعني انتقل إلى حكم أو إلى معلومة أو إلى كلام وأضرب عما قبله بغير اعتراض، ترك الذي قبله، هل هو موافق؟ قد. هل هو معترض؟ أيضا قد. انتقل، انتقل وتركه إلى غيره من غير أن يحكم على ما قبله لا بموافقة ولا بمعارضة، اسمه إضراب انتقالي، يعني انتقل إلى كلام مستأنف وترك الذي قبله بدون أن يحكم عليه لا ببطلان ولا بموافق، إضراب انتقالي. إضراب الإبطالي، لا انتقل مع إبطال ما قبله، انتقل إلى كلام جديد مع إبطال ما قبله. كيف تعرف ذلك؟ في بطن الشاعر، في بطن المتكلم، وقد يعرف بالسياق. كيف نميز بينهما؟ قد تميز وقد لا تميز، قد تحتاج إلى السؤال وقد تكتفي بمعرفة الإجابة عن ذلك من خلال السياق. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا للإضراب، أو للإضراب، لأن أصل الإضراب يؤدى ببل، قد يؤدى بحروف أخرى كأو. وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، أو يزيدون يعني بل يزيدون، فهذا إضراب، إضراب يعني انتقال إلى كلام آخر مع إبطال ما قبله، ولا ليس هناك إبطال؟ لو كان هناك إبطال يعني معناه الكلام السابق خطأ، يبقى لا يليق أن نقول إبطالي، نقول انتقالي، حتى لا يأتي الخطأ على كلام الله عز وجل. يبقى عرفنا من السياق أنه صادر ممن لا ينطق عن الهوى، هو الرب سبحانه وتعالى، كلامه دائما صدق وحق، فنقول إنه إضراب انتقالي، انتقالي. نعم، بيقول لك علي صوتك شوي. انتقال، لماذا إذا ظللت تخفض صوتك فأرحني من صوتك أرجوك، ها؟ هفضل كل ما يتكلم جملة واحدة أقول له ها ها، حرام. بل أيوة، طيب وماله يعني أنت بتعترض على إيه؟ طيب عايز إيه؟ أنا قلت في الآية، في آية صاد، يصلح المانع تاني، بيتكلم في عدد، تاني بيتكلم في عدد، آية صاد بتكلم في عدد، وإلا حيترتب على كده البداء، أن الله تعالى بدا له شيء آخر بعد أن لم يكن، هذا باطل ومحرم ممنوع. طيب انتبه بقى إلى الدليل الثاني، عدنا إلى ما كنا فيه. الدليل الثاني على كون الهمزة الاستفهام لها تمام التصدير، قال والثاني أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو، أنها همزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف، قدمت على العاطف تنبيها. لماذا تنبيها؟ مفعول لأجله، تنبيها على أصالتها في التصدير، رغم أنه هي في جملة المعطوف، فكان حقها أن تأتي بعد الواو وبعد الفاء وبعد ثم، إلا أننا وجدنا أن اللسان العربي يأتي بها قبل العاطف، قبل حرف العاطف. هذا يدل عليه، يدل على أنها لها كمال التصدير، تنبيها على أصالتها في التصدير. مثال يا شيخ ابن هشام، قال نحو أولم ينظروا أفلم يسيروا ثم إذا ما وقع آمنتم به. أتى لك بأمثلة على الحروف الثلاثة الواو والفاء وثم، فكأن الأصل أصل الكلام و ألم ينظروا فاء ألم يسيروا ثم أإذا ما وقع آمنتم به. هذه الحروف الثلاثة تعطف جملة مستفهما بها على جملة قبلها، ثم حصل انتقال من همزة استفهام إلى ما قبل العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير. قال وأخواتها، أخوات الهمزة، ضمير يعود على الهمزة، تتأخر عن حروف العطف على الأصل، الأصل أنها متأخرة عن حروف العطف. قال كما هو قياس الأصل، يعني كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة، الأصل القياس أن جميع أجزاء الجملة المعطوفة تقع بعد حرف العطف. مثال لو سمحت يا شيخ ابن هشام، قال نح وكيف تكفرون، فوقع اسم الاستفهام كيف بعد واو العطف. فأين تذهبون، جملة مستفهم بها مصدرة بأين، وقعت أين بعد الفاء. فأنا تؤفكون، أن مستفهما بها بعد الفاء. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، هل بعد فاء العاطفة. فأي الفريقين، أي استفهامية بعد فاء العاطفة. فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم تفهم بما لكم بعد الفاء. قال هذا مذهب سيبويه والجمهور، هذا المشار بها به إلى أن الهمزة وقعت بعد حرف الاستفهام أصلا، ثم تقدمت بعد حرف العاطف، أنا آسف، وقعت بعد حرف العاطف أصالة، ثم تقدمت عليه للتنبيه على هذه العلة أنها أصيلة في الصدارة. هل هناك مذهب آخر؟ قال نعم، خالفهم جماعة، أولهم الزمخشري، وفي الحقيقة منهم، هو ليس أول المخالفين، سبقه إلى ذلك سابقون، فلذلك هو أحدهم وليس أولهم زمانا، لكن قد يكون يقصد بالأولية، الأولية المكانية، أولية مكانة، أنه مقدم في التفسير، لا شك أنه مع اعتزاله هو من عظماء المفسرين، وأنه أن غيره عالة عليه في فنه الذي يجيده وهو البلاغة. وخالفهم جماعة، كيف يعرب الآخرون؟ قال فزعموا، شفت زعموا، تبين لك مذهب ابن هشام، أن ابن هشام مع الجمهور في هذه المسألة، فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي، وأن العطف على جملة مقدرة بينها، بين الهمزة وبين العاطف، فيقولون التقدير في أفلم يسيروا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفإن مات أو قتل انقلبتم، أفما نحن بميتين. ما هو التقدير في هذه الأربعة على اللف والنشر المرتب؟ قال أمكثوا فلم يسيروا، تعال خذ الآية، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، إلى آخر الآية الكريمة. قال لا، الهمزة في مكانها والواو في مكانها، لم يحصل تقديم للهمزة على الواو، الهمزة بينها وبين الواو جملة مقدرة عطف عليها ما بعد الواو، فالتقدير أمكثوا، هذه الجملة المقدرة، أمكثوا فلم يسيروا، فعطفت جملة لم يسيروا على جملة مقدرة وقعت بين الهمزة وبين الواو، والهمزة لم تتقدم كما يدعي الجمهور، كما يدعي سيبويه، ده مذهب الزمخشري وجماعة. طب أي ما التقدير فيه؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ قال أنهملكم، أية الزخرف، أنهملكم جملة هي معطوف عليها مقدرة أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا فالفاء عطفت مذكورا على مقدر الفاء عطفت مذكورا على مقدر والهمزة في محلها ولم تتقدم على العاطف وما التقدير في أفإن مات أو قتل آية آل عمران أو آل عمران قال التقدير أتؤمنون به في حياته فإن مات أو قتل انقلبتم فالفاء أيضا عطفت مذكورا على مقدر والهمزة في مكانها وما التقدير في أفما نحن بميتين قال أنحن مخلدون فما نحن بميتين فالفاء أيضا عطفت مذكورا على مقدر والهمزة في مكانها يبقى نحن الآن أمام مذهبين مذهب الجمهور على رأسهم سيبويه ومذهب جماعة على رأسهم زمخشري مذهب الجمهور يقول إن الهمزة تقدمت من تأخير والعلة أنها أصيلة في الصدارة تنبيها على أصالتها في باب التصدير أو في التصدير ومذهب آخرين الزمخشري وغيره أنها في مكانها وأنها في مثل هذه الآيات والسياقات لم تتقدم على العاطف بل هي في مكانها والمعطوف عليه هو المقدر تعال بقى كيف يرد ابن هشام على مذهب الزمخشري وجماعته أو من حزى حزوه ولف لفه قال ويضعف قولهم ضمير يعود على الجماعة جماعة أولهم الزمخشري ويضعف قولهم قول هذه الجماعة ما فيه من شيئين ما فيه من التكلف وأنه غير مضطرد بزيادة في جميع المواضع ما فيه من التكلف سببان نرد بهما على هذه الجماعة ومذهبهم تكلف وعدم اضطراد وهذا يبين لك أن المذهب الحق في أي شيء تتبناه لابد أن يكون غير متكلف لابد أن يكون مضطردا حتى لا يعترض عليك في مذهبك أما الأول وهو كونه فيه تكلف قال فلدعوى حذف الجملة ما يدعيه قال أما الأول فلدعوى حذف الجملة الذي يدعيه الشيخ الزمخشري وجماعته يدعي أن هناك جملة محذوفة والحذف خلاف الأصل تكلف فإن قوبل يعني إن رد هذه الجماعة ردت على الجمهور وقالت أيضا مذهبكم فيه حذف فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف يعني عندكم يا جمهور أيضا يا سيبويه وجماعته في بعض الإشكال ما هو الإشكال؟ قالوا تقديم بعض المعطوف قدمنا الهمزة وهي معطوفة على حرف العاطف ده خلاف الأصل كيف يرد سيبويه والجمهور فقد يقال إنه أسهل منه هذا الذي ارتكبناه أسهل مما فعلتوه من حذف جملة بأكملها لماذا أسهل لماذا هو أسهل قال لأن المتجوز أي المتوسع فيه على قولهم على قول الجمهور أقل لفظا الجمهور يقول نحن مسلمون أننا توسعنا بس توسعنا بقدر محدود غاية الأمر أننا قدمنا الهمزة وهي في جملة المعطوف على الحرف العاطف لكنكم توسعتم توسعا كبيرا بحذف جملة المعطوف عليه بأكملها مرة أخرى فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف كما يدعي الجمهور فقد يقال إنه أسهل منه لماذا؟ لأن المتجوز فيه في مذهب الجمهور على قولهم يعني هذا المذهب على قول الجمهور أقل لفظا مش بس كده ليس هذا فقط ده هذا التجوز الذي يدعيه الجمهور يعطي فائدة جميلة قال مع أن أضف إلى ذلك في هذا التجوز الذي يتبناه الجمهور تنبيها على أصالة شيء في شيء ما هو؟ أي أصالة الهمزة في التصدر يعني هذا التجوز الذي ارتكبناه وادعيناه هذا يحقق لنا غرضا صحيحا مطلوبا، وهو تبيين أصالة الهمزة في التصدر، وهو في النهاية تجوز وتوسع محدود. أما أنتم فتوسعتم يا جماعة الزمخشري. أما الثاني هو كونه غير مضطرد، فلأنه غير ممكن في نحوي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يقوله الجماعة. خلينا قبل ما نقول هذا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لو ذهبت تطبق مذهب الزمخشري وجماعته لا تستطيع، لا تستطيع أن تقدر شيئا محذوفا تعطف عليه المذكور، هذا يجعل مذهبهم غير مضطرد فيضاعفه. الأكثر من ذلك، ابن هشام لازال الكلام لابن هشام يقول حتى الزمخشري نفسه رجع عن قوله هذا في بعض المواضع، بعض المواضع تبنى مذهب الجمهور، وبعض المواضع جعل في الآية رأيين، رأي الذي يتبناه هو وجماعته ورأي الجمهور، هذا كله مما يجعل قول الزمخشري وجماعته ضعيفا. وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يقول الجماعة جمهور، منها قوله أفأمن أهل القرى إنه أو أنه، يجوز اثنان، عطف على فأخذناهم بغتة في سورة الأعراف، قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، ثم بعد ذلك قال أفأمن أهل القرى. الزمخشري نفسه في تفسيره قال إن قوله أفأمن أهل القرى، جملة أأمن أهل القرى معطوفة بالفاء على قوله تعالى فأخذناهم بغتة. في موضع آخر قال وقوله تعالى يعني في أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، في من قرأ بفتح الواو، قال زمخشري في التفسير إن آباؤنا عطف على الضمير في مبعوثون، الآية تقول أو الآيات تقول أئنا على لسان الكفار أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، الزمخشري نفسه يقر بأن آباؤنا، جملة آباؤنا الأولون يعني مبعوثون، تقدير مبعوثون أيضا، معطوفة بالواو على جملة على الضمير في مبعوثون المفرد آباؤنا، آباؤنا مش الجملة، آباؤنا معطوفة على الضمير في مبعوثون. أين الضمير في مبعوثون يا حضرات المحترمون؟ أين الضمير في مبعوثون؟ ارفع يدك. مبعوثون ثاني، أئنا، انتبه، أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الزمخشري يقول وابن هشام موافق طبعا لأن هذا يؤيد مذهب الجمهور الذي عارضه الزمخشري، قال إن كلمة آباؤنا معطوفة على الضمير في مبعوثون، آباؤنا معطوفة على الضمير في مبعوثون، أين الضمير في مبعوثون؟ ما هو؟ نحن، ضمير مستتر تقديره نحن، مبعوثون نحن مش هم. أئنا لمبعوثون، مبعوثون مبعوث، إيه إعراب هذا الضمير؟ أو آباؤنا مرفوع نائب فعل، أحسنت، خذ جائزة. آباؤنا المرفوع معطوف على الضمير المستتر في مبعوثون، أين هذا الضمير؟ مستتر، لأن مبعوثون اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، يعني يرفع نائب فاعل. مبعوثون نحن، مبعوثون نحن، المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات قال تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، قلوبهم نائب فاعل للمؤلفة، المؤلفة اسم مفعول، مؤلفة اسم فاعل، مؤلفة اسم مفعول ترفع نائب فاعل، اسم المفعول يرفع. اكتب عندك هذه القاعدة، أين كراستك؟ اكتب اسم المفعول يعمل، اكتب لا تضحك، اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، المقابل اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم. فعل مبني المعلوم ماذا يفعل؟ يرفع فاعلا، ينصب مفعولا قد، ينصب مفعولين قد، ينصب ثلاث مفعيل قد. فاسم الفاعل يفعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، يعني يرفع فاعلا وقد ينصب مفعولا أو أكثر. اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، ماذا يفعل الفعل المبني للمجهول؟ يرفع نائب فاعل وقد ينصب مفعولا ثانيا أو ثالثا كمان. كذلك اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، يعني يرفع نائب فاعل. مؤلفة قلوبهم مبعوثون نحن. فآباؤنا معطوفة في كلام الزمخشري على الضمير في مبعوثون اللي هو نحن، يعني معناه أنه يتبنى مذهب الجمهور. قال وإنه اكتفي بالفصل بينهما بهمزة الاستفهام، اكتفي بالفصل بينهما بهمزة الاستفهام. إذن الزمخشري تراجع عن مذهبه في بعض المواضع. قال وجوز، أي الزمخشري أيضا، الوجهين في موضع، موضع وحيد. هذا يدل على إحصاء ابن هشام، ابن هشام أحصى ما في كتاب الزمخشري كله، وأتى لك ببعض المواضع التي يتبنى فيها مذهب الجمهور، وقال لك إنه في موضع وحيد من تفسيره قال بالوجهين، مذهبه ومذهب الجمهور إنه يحتمل الوجهين. وجوز الوجهين في موضع، فقال في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، قال دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة، ثم توسطت الهمزة بينهما، ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره أيتولون فغير دين الله يبغون. أصل الآية إيه أحباب أو الآيات؟ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون، نأخذ هذه الآية مثالا على كل ما سبق وقص عليها بقية الآيات الكريمة التي ذكرها والخلاف الذي بين الجمهور وبين خصومهم. يقول تعالى في سورة آل عمران فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون. أين المذهبان؟ الزمخشري جوز الاثنين، مذهب الجمهور ومعهم سيبويه وعلى رأسهم سيبويه أن الفاء عطفت هذه الجملة معطوف عاطف معطوف عليه، وأصل الكلام، أصل الكلام فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأغير دين الله يبغون. أصل الكلام عطفت هذه الجملة على هذه الجملة، ولكن الهمزة جاءت بأصل الكلام فأغير دين الله، همزة إنكار استفهام إنكاري، فأغير دين الله يبغون. ثم جاءت هذه الهمزة تقدمت من تأخر تنبيها على أصالتها في التصدير، فصارت أفغير دين الله. هذا هو مذهب الجمهور الذي حتى جوزه الزمخشري. طيب وأين مذهب الزمخشري؟ الزمخشري يقول لا، هذه الهمزة في مكانها، والفاء عطفت هذا المعطوف على مقدر والتقدير أيتولون فغير دين الله يبغون. وما الذي جعلك تقول هذا أو تعين المقدر في يتولون؟ قال أخذتها من الآية السابقة. ما لابد في التقدير أن تستأنس بشيء، لا تقدره شيئا باعتباطيا بغير استئناس، فتأخذ شيئا لائقا من السياق. فبعد أن قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، قال أيتولون برضو بالإنكار، أيتولون فغير دين الله يبغون، ثم حذف المعطوف عليه استغناء بقوله فمن تولى من الحذف البليغ. على هذا فقس، عرفت مذهب الجمهور، وهو ينتج لك ما نحن نريده الآن، أن همزة الاستفهام لها الصدارة دون أخواتها من أدوات الاستفهام، وهذا مما يجعلها أما للباء مع بقية الأحكام الأخرى. وفي مقابله مذهب جماعة منهم الزمخشري أو أولهم الزمخشري. أي سؤال؟ نعم تفضل. الضمير معطوف عليه؟ أي ضمير تقصد؟ أي ضمير؟ اذكره يعني، ما هو الضمير؟ طب ده المعطوف عليه مش المعطوف، المعطوف عليه. طيب ما السؤال؟ هو الجماعة ضمير، أنت مين، علي ولا أنت مين؟ أحمد؟ طيب نكتبها يا شيخ أحمد. أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أئنا لمبعوثون. فالزمخشري قال أن آباؤنا معطوف على الضمير في مبعوثون، الضمير معطوف على الضمير في مبعوثون. فالشيخ أحمد يقول هل يكون الضمير هو، ها؟ مصر؟ مصر؟ لازلت مصرا ولا تتراجع؟ لا يحتمل، لا يحتمل، لا يحتمل. لماذا لا يحتمل؟ تفضل اسمع بقى الإجابة، لماذا لا يحتمل؟ اسمع، الواو ليس ضميرا وإنما هو حرف علامة الرفع، خلاص. مبعوثون خبر مرفوع وعلامة الرفع، علامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سال، واسم المفعول رفع نائب فاعل تقديره نحن، مبعوثون نحن. لأن أصل الكلام يا أحباب أيبعثنا الله، أيبعثنا الله تعالى، أيبعثنا ربك، فعل فاعل مفعول، ثم بني المجهول مبعوثون، لكان مفعول صار استتر فيه، استتر فيه المفعول، استتر فيه مبعوثون نحن. فالواو ليس ضميرا بل هو حرف علامة رفع في مقابلة الضمة في المفرد. نعم للإنكار، للإنكار همزة استفهام، همزة استفهام إنكاري. فبيسأل حضرته، بيسأل لماذا قدم المفعول، هذا يساعد في المراد وهو الإنكار، تقديم تقديم دين الله تعالى أو تقديم دين الله تعالى، هذا أبلغ، أبلغ في الإنكار. يعني كأنه يقول كيف تقدمون وتريدون وتطلبون غير دين الله سبحانه وتعالى، فقدم الشيء الذي استنكر العزوب عنه، استنكر العزوف عنه، استنكر تركه هجره. اهتماما بهذا الدين وإعلان لشأنه، يعني مثلا الفجر تترك، الفجر تترك، نستطيع نقول أتترك الفجر؟ الفجر اهتماما به، الصلاة الوسطى تترك، فقدمها للاهتمام بها ولعظم شأنها وخطرها. طيب في أي سؤال؟ تفضل. قول رد الجمهور، نعم. التكلف، التكلف ده التكلف، عفوا، التكلف اعتراض من الجمهور على الزمخشري، تكلف أحد اعتراضين من الجمهور على الزمخشري. تفضل. مذهبهم فيه نوع تكلف، فالجمهور أجابوا عن هذا الاعتراض بأن تكلفنا أقل من تكلفك وهو مفيد، وتكلفك لا يفيد. أقل لفظا، أقل في الكلمات، يعني مجرد فقط نقلنا الهمزة. هو ما الذي فعله الجمهور؟ الجمهور يقولون إن هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة، ليس على مقدر. كل الذي فعلناه أن همزة الاستفهام تقدمت من تأخير. همزة الاستفهام تعاملنا فقط مع همزة الاستفهام، أقل لفظا، لفظ فقط، همزة الاستفهام قدمناها من تأخير، حقها التأخير فقدمناها، تعاملنا مع لفظ صغير، لفظ قليل المبنى. أما أنت فتعاملت مع جملة كاملة فجعلتها محذوفة، الفاظ التي توسعت فيها كثيرة، جملة بأكملها جعلتها مقدرة، الفاظ كثيرة. أما نحن تعاملنا مع حرف فقط، هذا معنى قولي أقل لفظا. لا، ما فيش مقدر، هو مذهب الجمهور في تقدير. طيب، أقل لفظا يعني نتعامل مع، غيرنا تغييرا يسيرا في حرف فقط، وأنت غيرت في حروف فأذهبتها بالكلية. مش المقارنة بين تقديرين، لا لا لا، مقارنة بين تعامل مع كلمات كثيرة على مذهب الزمخشري وتعامل مع حرف واحد على كلام الجمهور. لا، سهل في النطق؟ لا لا لا، طيب. ثم قال رحمه الله: فصل. قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية معان، بعد أن أخبرك أن الهمزة تأتي لمعنيين حقيقيين، استفهام والنداء للقريب، قال لك قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي إلى ثمانية معاني. ده في رأي ابن هشام، وسيعترض في النهاية ويقول: وقد ذكر بعضهم معاني أخرى لا دليل عليها. إذن في الكلام العرب، في كلام المصنفين، هناك أكثر من ثمانية معاني للهمزة تخرج عنها من الاستفهام الحقيقي إليها، تخرج من الاستفهام الحقيقي إليها. قال: أحدها التسوية، وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصيتها، وليس كذلك، بل كما تقع بعدها تقع بعد ما أبالي وما أدري وليت شعري ونحوهن. والضابط أنها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، نحو: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ونحو: ما أبالي أقمت أم قعدت، ألا ترى أنه يصح سواء عليهم الاستغفار وعدمه، وما أبالي بقيامك وقعودك. يبقى أول المعاني التي يخرج عنها أو يخرج إليها الاستفهام الحقيقي، الهمزة من الاستفهام الحقيقي إليها، هي التسوية، التسوية، الهمزة تراد للاستفهام الحقيقي وقد تخرج عن الاستفهام الحقيقي لمعان منها التسوية. مرة أخرى، التسوية قال وربما توهم أن المراد بها ضمير يعود على همزة التسوية، المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصيتها أي فقط. قال وليس كذلك، ليس كما يتوهم، بل كما تقع بعدها، بعد سواء تقع بعد ما أبالي، وتقع بعد ما أدري، تقع بعد ليت شعري ونحوهن، مما يصلح له هذا الضابط الذي سيذكره. قال والضابط أنها، الضابط في كونها همزة التسوية الذي يجعلك تقول إنها همزة التسوية سواء وقعت بعد سواء أو بعد ما أبالي أو بعد ما أدري أو بعد غيرها، أنها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، صح أن ترفع المصدر، صح أن ترفع الجملة وتضع مكانها مصدرا. الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها. مثال، قال نح سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ونح ما أبالي أقمت أم قعدت. ألا ترى أنه يصح سواء عليهم الاستغفار؟ انظر ماذا فعل، رفع جملة أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، رفعها ووضع مكانها مصدرا مفردا، الاستغفار وعدمه، الاستغفار وعدمه. قال وما أبالي بقيامك وقعودك، رفع جملة أقمت أم قعدت ووضع مكانها مصدرا قيام وقعود. لما ساغ ذلك، لما حسن ذلك، لما كان هذا مفهوما يؤدي المطلوب، كانت هذه الهمزة تسمى بهمزة التسوية. مثلا الآية التي معنا، آية البقرة، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، آية عفوا سورة المنافقون، تستطيع أن تقول وتؤدي نفس المراد من الآية سواء عليهم الاستغفار وعدمه، وفي الحقيقة استغفارك وعدمه، استغفرت، إذن لابد أن يظهر هذا في المصدر، سواء عليهم استغفرت، يبقى إذا أردت أن تقدر مصدرا مكان هذه الجملة تقول سواء عليهم استغفارك وعدمه، يبقى هذه الهمزة همزة التسوية وليست للاستفهام. سواء عليهم أستغفرت، هذه الهمزة للتسوية، ويكون الإعراب حينئذ سواء، ها من يعرب؟ دكتور محمد، سواء عليهم أستغفرت، فضل، مقدم، المصدر المؤول، من همزة التسوية وما بعدها في محل رفع مبتدأ مؤخر، لأنه قدره سواء عليهم الاستغفار وعدمه. هذا الأسلوب له إعرابان، الجمهور على أن سواء خبر مقدم، وما بعده مبتدأ مؤخر. طيب، سامح القول الآخر، الإعراب الآخر يعني، سواء عليهم أستغفرت لهم، أن سواء خبر مبتدأ محذوف. الإعراب الآخر أن سواء خبر مبتدأ محذوف. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. الجمهور يقولون إن سواء مبتدأ مؤخر، خبر مقدم، إن سواء، الجمهور يقولون إن سواء خبر مقدم، وأن المصدر المؤول مبتدأ مؤخر، والتقدير سواء عليهم استغفارك وعدمه. استغفار مبتدا مؤخر، سواء خبر مقدم. المذهب الآخر مقابل الجمهور يقولون إن سواء خبر مبتدا محذوف، والتقدير الأمران سواء عليهم إن استغفرت أو لا، أو لم تستغفر يعني. المذهب الآخر يقول إن سواء خبر مبتدا محذوف على تقدير شرط، تقدير الأمران سواء إن استغفرت أو لم تستغفر. وهذا يبين لك أنه وجه ضعفه وجه قلة القائلين به كثرة التقدير. ما وجه قلة القائلين به؟ وكونه مقابل لمذهب الجمهور كثرة التقدير. الأمران مبتدأ، قدروا أيضا الشرط، الأمران سواء إن استغفرت أو لم تستغفر. أما مذهب الجمهور لا يحتاج إلى تقدير، مجرد فقط أننا رفعنا الجملة وضعنا مكانها مصدرا وفقط. طيب، كان على السبورة، تذكرت لما قمت لأمسح السبورة، كان عليها أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ، وشيخنا قال على قراءة، على من قرأ بفتح الواو، ها؟ سواء علينا. في أولا، في أي سؤال في بعد سؤال الأستاذ؟ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ. فقال هذا يأتي الشاهد إذا كانت الواو مفتوحة، لأنها تكون الواو العاطفة. لا يأتي الشاهد إلا على قراءة أوى، لأنها تكون الواو العاطفة، لأنها مبنية على الفتح. لأن هناك قراءة أخرى سبعية بالواو ساكنة، قراءة أخرى متواترة أيضا، أو وليست أوى. وهنا لا شاهد، لأننا الكلام في العطف، الكلام في العطف بالواو والفاء وثم. فالذي ينتج الحكم هو كون الواو مفتوحة لأنها تكون عاطفة، والهمزة حرف آخر، هي همزة الاستفهام. أما على قراءة الواو ساكنة فيكون أو كلها حرف عطف وليس فيها شاهد، يعني ليس معنى همزة الاستفهام، خلاص الهمزة صارت جزءا من أو. إذن الشيخ لما قال على من قرأ بفتح الواو يشير إلى أن الشاهد لا ينتج إلا إذا كانت الواو مفتوحة، أما إذا كانت ساكنة فليس معنى عطف بالواو وليس معنى همزة استفهام أصلا. نعم. استغفارك وعدمه خبر مقدم. أي سؤال؟ طيب نكمل. ما أبالي، نفس الشيء. ما أبالي أقمت أم قعدت، نفس الشيء. ما أبالي بقيامك وقعودك، ما أبالي ما نافية، حرف لا محل له من الإعراب. أبالي فعل وفاعل مستتر وجوبا، وبقعودك المصدر المؤول في محل جر بالباء المقدرة. أصل الكلام ما أبالي بقعودك أو قيامك، بقيامك أو قعودك. فلما تقول ما أبالي أقمت أم قعدت، لابد أن تؤول هذا بمصدر، وهذا المصدر مجرور بباء مقدرة، لأن بال بكذا. ما معنى بال؟ البال هو القلب. ما أبالي، أصل البال ما خطر على بالي يعني على قلبي، البال أي القلب أصله. ثم ما أبالي يعني ما أعبأ، ما أهتم، ما يأتي على خاطري، ما يأتي على قلبي إلى آخره. أصل الكلام ما أبالي بقعودك وقيامك، فالمصدر مجرور بباء مقدرة، لأنه يتعدى بالباء أو منصوب على نزع الخافض أيا كان. ليت شعري، ليت شعري أصله ليتني أشعر، وكأنه يقول ليتني أشعر ما جوى، ليتني أعلم، أشعر يعني أعلم، ليتني أفهم، ليتني أشعر أو أعلم أو أفهم ما جواب هذا السؤال. ليت شعري هل أبيتن ليلة بسقط اللوى، يعني ليتني أشعر بجواب هذا السؤال. أصل ليت شعري ليتني أشعر، ثم صيغت بهذه الطريقة لكثرة دورانها على لساني. بأول المعاني التي تخرج عنها الهمزة من الاستفهام الحقيقي هو التسوية، تخرج إلى التسوية. الثاني أي سؤال، والثاني الإنكار الإبطالي، الإنكار الإبطالي. قال وهذه تقتضي، وهذه أي الهمزة تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن مدعيه كاذب. ثاني الإنكار الإبطالي، وهذه أي وهذه الهمزة أي وهمزته، وهمزة الإنكار الإبطالي تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن مدعيه كاذب. نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. إذا أردت يا مفسر أن تقول إن همزة الهمزة هنا للإنكار، فلا بد أن يكون ما بعد هذه الهمزة غير واقع، غير حاصل في الكون، وأن من يدعيه يكون كاذبا. فعلا الله تعالى لم يتخذ، جل جلاله تقدست أسماؤه، لم يتخذ إناثا، لا ملائكة ولا غيرهم، هذا غير واقع، ومن يدعي ذلك فهو كاذب. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، أيضا هذا غير واقع، ما بعد الهمزة غير واقع ومدعيه كاذب. فسحر هذا غير واقع، ليس سحرا ومدعيه كاذب. أشهدوا خلقهم غير واقع، ما بعد الهمزة ومدعيه كاذب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، غير واقع، لا يحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه هذا شيء فطري ومحبوب يختلف فيه الناس. في بعض الناس تحب ذلك، أبدا هذا شيء مخالف للفطرة، وإذا حصل يكون من انتكاس الفطرة وعياذا بالله. أفعينا بالخلق الأول، غير واقع ما بعد الهمزة ومدعيه كاذب، حاشا وكلا. قال ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيا، مادام قلنا إن ما بعد الهمزة منفي، فإذا كان ما بعد الهمزة منفيا يكون ثابتا. ومن جهة إفادة هذه الهمزة، احنا قلنا إن ما بعد الهمزة غير واقع منفي، يعني منفي الوقوع ومدعيه كاذب، فإذا جاء بعد الهمزة نفي يكون مثبتا، لأن النفي النفي إثبات، سلب السلب إيجاب. ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيا، إن جاء بعد همزة الإنكار نفي فالمتكلم بهذه الهمزة يريد إثبات ما بعدها، فقال لأن نفي النفي إثبات، ومنه أليس الله بكاف عبده، بعد همزة الإنكار جاء نفي ليس، فالنفي يتأدى بالحرف، يتأدى بالفعل، ويتأدى بالاسم، هنا يتأدى النفي بالفعل ليس. أليس الله بكاف عبده، فنفي النفي إثبات، إذن الواقع أن الله تعالى كاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن مدعي هذا النفي مش المنفي، مدعي هذا النفي باطل مبطل، مدعي هذا النفي مبطل. بمرة بنقول إذا جاء بعده إثبات، بعد همزة الإنكار إثبات، فمدعي هذا المثبت مبطل وهو غير واقع في الكون، وإذا جاء بعده نفي فالمنفي مدعيه المنفي غير واقع، المنفي غير واقع أو النفي غير واقع ومدعيه مبطل، النفي غير واقع ومدعيه مبطل، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، أليس الله بكاف عبده. فمعنى نفي ومنفي، المنفي هو ما دخل عليه أداة النفي، المنفي هو ما دخل عليه أداة النفي. الله كاف عبده منفي، ليس الله بكاف عبده نفي. من يدعي هذا النفي مبطل، ليس الله بكاف، الذي يدعي أن الله تعالى ليس كافيا عبده مبطل. وهذا النفي غير موجود في الكون، غير واقع، بل كلام على النفي لا على المنفي. خلاف المنفي هو اللي واقع، خلاف المنفي اللي هو خلاف النفي، عفوا، خلاف النفي هو اللي واقع اللي هو المنفي، الله كاف عبده. بل اللي واقع إذا جاء بعد همزة الإنكار نفي، فالثابت في الكون والمتحقق في الخارج هو المنفي، أن الله تعالى كاف عبده. والغير واقع في الكون هو النفي، والذي يكون مبطلا إذا ادعاه مدع هو النفي أيضا. خلاص، اللي مش فاهم يسأل، نعيد إذا شئتم. أي الله كاف عبده. ولهذا عطف ووضعنا على ألم نشرح لك صدرك، لما كان معناه شرحنا. ولهذا، لهذا يا نائم، لنائم يتوضأ أو يقوم يجلس مرة أخرى حتى ينشط نفسه. ولهذا اسم الإشارة يعود على، ولهذا من يقول؟ تفضل. ولهذا الشيخ مبروك، ما هو ده اللي قاله. ولهذا عادل، على كل ما فات، لكونه استفهاما إبطاليا، ولهذا لكونه استفهاما إبطاليا يقتضي نفي ما بعده، اللي هو الشيخ قال ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لازم ثبوته إن كان منفيا، يبقى ولهذا ولكونه استفهاما إنكاريا يقتضي نفي ما بعده إثبات العكس إن كان منفيا. كل ما فات عطف ووضعنا، وهو خبر، عطف ووضعنا في سورة الشرح وهو خبر، على ألم نشرح لك صدرك وهو إنشاء، لما كان معناه شرحنا. بعد أن عرفت أن هذه الهمزة تقتضي نفي ما بعدها، وأن ما بعدها منفي فيقتضي نفي النفي هو الثبوت، فيكون تقدير ألم نشرح لك صدرك شرحنا لك صدرك. فصار هذا السؤال في الظاهر هو ليس سؤالا، ده استفهام إنكاري، استفهام إنكاري إبطالي، صار عبارة عن في الحقيقة عن تقرير وخبر، فصح عطف الخبر على الخبر، فجاء بعده ووضعنا عنك وزرك، وبعدها ورفعنا لك ذكرك. مرة أخرى، ولهذا عطف ووضعنا وهو خبر، على ألم نشرح لك صدرك، لما كان معناه شرحنا. فصار هذا الاستفهام الإنكاري الإبطالي صار في الحقيقة خبرا، فخرج عن كونه استفهاما حقيقيا. لو كان استفهاما حقيقيا لكان إنشاء، ولما صح عطف الخبر على الإنشاء. ومثله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، فعطف الخبر على الخبر لأن ألم يجدك يتيما فآوى يعني معناه وجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فعطف خبرا على خبر لما كان التقدير جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ولهذا أيضا كان قول جرير في عبد الملك ابن مروان يعني: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، كان مدحا. وتاني: ولهذا كان قول جرير كذا كذا كذا مدحا، خبر كان لا يكون مدحا إلا وهو خرج عن الاستفهام الحقيقي. كل هذا لازلنا نتكلم على خروج الهمز عن الاستفهام الحقيقي إلى معان تسوية الإنكار الإبطالي. قال: ولهذا أيضا كان قول جرير في عبد الملك بن مروان: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، مدحا. بل قيل إنه أمدح بيت قالته العرب، ولو كان على الاستفهام الحقيقي لم يكن مدحا البتة. لو كان استفهاما فأين المدح فيه؟ استفهم يعني يطلب الإفهام، كما عرفت أن الاستفهام معناه حقيقته طلب الإفهام، فلا يكون مدحا. من يخبرني هل هم أفضل من ركب المطايا أم غيرهم؟ هذا لا يكون مدحا. لكن لما كان مدحا فعرفنا أن هذا الاستفهام الإنكاري الإبطالي. ألستم خير من ركب المطايا؟ وأندى العالمين بطون راحي، البيت لجرير من بحر، ارفع يدك تفضل، الوافر أحسنت، الذي تفعيلاته مفعلة مفعلة مفعول فعول في كل شطرة. ألستم خير من ركب المطايا؟ مطايا جمع مطية، الناقة سميت بذلك لأنها تسرع، فمطى بمعنى مد، فالجمل يمد ظهره، لو رأيتم الجمل كيف يمشي فهو يمد ظهره بشكل جميل، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فيطلق على الناقة مطية والجمع مطايا. ألستم خير من ركب المطايا؟ يعني البشر، البشر يركبون المطايا، فلا يقصد خصوص ركوب المطايا، وإنما يقصد ألستم خير البشر. وأندى العالمين بطون راحي يعني ويمناكم، هي أسخى وأندى الأيمان، بطون راح، الراحة هي بطن الكف، الراحة هي بطن الكف، الراح جمع راحة، والراحة هي بطن الكف، راح جمع راحة، والراحة هي بطن الكف، وأكد بقوله بطون، بطون الراح، وإلا فالراحة في نفسها هي بطن الكف. فقال أن إن بطون كفوفكم ندية، بل هي أندى من بطون كفوف غيركم، أندى العالمين بطون راح، فنسب وأسند الندى والسخاء والعطاء إلى الكفوف. لماذا؟ لأن الغالب أن العطاء والبذل يكون بالجارحة اللي هي اليد أو الكف، فالأصل أنكم أنتم أسخى وأندى البشر، ولكنه نسبه إلى أيديهم لأنها بها تؤدى في الغالب العطايا والمنح والهدايا. هذا معنى البيت، فكيف تعربه؟ عرفت الشاهد؟ الشاهد في أنه لو لم تكن هذه الهمزة للاستفهام الإنكاري الإبطالي لما كان هذا مدحا، لو كان على الاستفهام الحقيقي لما كان هذا مدحا. هذا وجه الشاهد، فإذا جاءك هذا السؤال في الامتحان تجيب بأن لو بقيت الهمزة على الشاهد على خروج الهمزة من الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى، منها ما نحن فيه وهو الاستفهام الإنكاري الإبطالي. من يعرب البيت؟ تفضل استاذ احمد. حرف لا محل له من الاعراب. الضمير اسم ليس. ضاف إليه. ركب المطايا فعل و فعل و وفاعل ومفعول. والجملة جملة الصلة لا محل من الإعراب. والرابط الضمير. أين الضمير؟ هو الضمير اللي هو الفاعل. إعرابه. مفعول معطوف على إيه؟ ألستم ألستم أندى ولا ألستم خيرا؟ يبقى معطوف على خير، على أفعل التفضيل، لأن خير أفعل تفضيل أيضا. يبقى مبني في محل ولا منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة. طيب أندى والعالمين مضاف إليه. احنا معانا فعل. حاضر. تمييز. احسنت، ممتاز. بطون تمييز منصوب وهو مضاف، وراح مضاف اليه مجرور. مره اخرى الاعراب. بيت جميل. الهمزه همزه استفهام، حرف لا محل له من الاعراب. لستم ليس الناقصه اخوات كان. ترفع الاسم، اسمها الضمير التاء وميم علامة الجمع المذكرين. خير خبرها منصوب، أفعل تفضيل منصوب. خير مضاف، واسم الموصول مضاف إليه مبني في محل جر. ركب المطايا جملة الصلة محلها من الإعراب. والرابط الفاعل في ركبة. ركب فعل، فعل ضمير مستتر تقديره هم. والمطايا مفعول. أندى أفعل تفضيل معطوف على أفعل التفضيل، يعني في منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة. منع من ظهور التعذر. أندى مضاف والعالمين مضاف إليه. بطون تمييز محول عن فاعل. أحسنت، محول عن فاعل منصوب وبطون مضاف وراحي مضاف إليه. أي سؤال؟ ثم قال بل قيل إنه أمدح. عندك سؤال؟ بل قيل إنه أمدح بيت قالته العرب، ولو كان على الاستفهام الحقيقي لم يكن مدحا البتة. يمكن أن تقول البتة بهمزة الوصل، يمكن أن تقطعها هو أحسن لأنها الأكثر في كلامهم. البتة مدحا البتة مدحا مدحا البتة مدحا البتة على همزة الوصل مدحا البتة على القط. تفضل اسأل. مين قال انه بيخاطب فرد؟ بيخاطب رئيس هؤلاء الافراد قبيلته. لما يمدحه هو يمدح قبيلته، لما يمدح قبيلته يبقى هو احد الممدوحين. وده السؤال. لم يكن عندك النسخة في إنكار؟ لا، قول تاني السياق إيه؟ مين اللي بيقول؟ ولو كان على الاستفهام الحقيقي لم يكن؟ ما فيش مال. أي سؤال؟ والثالث الإنكار التوبيخي. الثالث من المعاني التي تخرج عنها الهمزة من الاستفهام الحقيقي إليها، تخرج من الاستفهام الحقيقي إليها، الإنكار التوبيخي. اللي مضى إنكار إبطالي، هذا إنكار توبيخي. الذي مضى يقتضي عدم وجود ما بعدها في الكون، عدم وقوعه، وأن مدعيه باطل مبطل. الآن التوبيخي يقتضي، أو في نسخة تقتضي فيقتضي أو فتقتضي أن ما بعدها واقع عكس اللي فات، أن ما بعدها واقع وأن فاعله مذموم. اللي فات كان الإنكار الإبطالي ما بعد الهمزة غير واقع والمدعي مبطل، اللي معانا توبيخي ما بعدها واقع وفاعله مذموم. نحو أتعبدون ما تنحتون، فعلا كانوا يعبدون ما ينحتون وهو فاعله مذموم. أغير الله تدعون واقع وفاعله مذموم. أئفكا آلهة دون الله تريدون واقع فاعله مذموم. أتأتون الذكران واقع وفاعله مذموم. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أخذ المهور النساء منهن جبرا وقهرا واقع وفاعله مذموم. وقول العجاج أطربا وأنت قنسري والدهر بالإنسان دواري، أي أتطرب وأنت شيخ كبير لا يليق بك ذلك، وهو واقع لما وجده يفعل هذا لامه وأنكر عليه ووبخه. فما بعد الهمزة أطربا واقع وفاعله مذموم. أطربا وأنت قنسري يعني شيخ، يعني شيخا كبيرا. والدهر بالإنسان دواري يدور ويتغير، إن كنت الآن طربا فغدا أو فرحا فغدا سيأتيك البلاء فتحزن، وإن كنت قويا قادر على البطش بالناس فغدا ستكون ضعيفا تحتاج إلى من ينصرك ويحميك من الظلمة. فعليك أن ألا تفرح فرحا يخرجك عن وقارك وعن القصد. طيب أتربا من أي البحور؟ من أي البحور؟ تفضل. الرجز، لأن العجاج من الرجاز معروف. العجاج من المخضرمين، اسمه عبد الله بن رؤبة، وابنه أيضا من الرجاز وأيضا من المخضرمين، يعني هو وابنه من مشاهير الرجاز، يعني الذين ينظمون الرجز. والرجز بعضهم قالوا أنه ليس شعرا أصلا، ليس داخلا في البحور، وبعضهم جعله من البحور وهو أحسن. على كل حال العجاج وابنه مخضرمان. ما معنى المخضرم؟ نعم كان في طب كل الصحابة هكذا، كل الصحابة أبو بكر وعمر ما معنى المخضرم؟ ليس له علاقة بالشعر. المخضرم قد يكون شاعرا وقد يكون غير شاعر. وأسلم أبو بكر، أسلم وعمر، أسلم عليهم رضوان الله تعالى، وعبد الله بن عباس أسلم. يطلق على عبد الله بن عباس مخضرما؟ طب قولي قولي قولي يا حضرة الأم مريم، تفضلي. أنت مش عارفة ما اللي بتغششيها إيه؟ مين عارف مخضرم يعني ما معنى مخضرم؟ تفضل. لازم نص يعني؟ لو كان الربع لما يبقاش مخضرم؟ نعم؟ يعني تقصد إن المخضرم ده خاص بالشعراء؟ تقصد هذا؟ هذا كلام باطل. نعم تفضل. يعني ايه مشهد؟ يعني ايه شهد له؟ الله، ما حدش قال كده، ما حدش لم يخصه احد بالشعراء يا دكتوره، ما حدش خصه بالشعراء. عبد الله لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس له علاقه بخصوص الشعر يعني. خلاص، كان في الجاهلية والإسلام لكنه لم يلتقي. فكلاهما العجاج وابنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاصر الجاهلية. نعم. في المخضرم يطلق عليه كل من عاش في عصره، عصرين؟ يعني ايه عصرين؟ ماذا تقصد بعصرين؟ يقول هذا احد. طيب، اطربا وانت قن نسري والدهر بالانسان دواري. طربا الشاهد فيها حيث إنه أنكر عليه موبخا، أنكر عليه موبخا، حيث إنه صدر منه فعلا الطرب وقع منه الطرب مع كونه شيخا كبيرا، فهذا موضع لوم الذي يطرب ويلعب هم الشباب الذين لا يدركون حقيقة الأمور، لكن الشأن في الشيوخ الوقار و فهم حقيقة الدنيا وقرب إحساسهم بالأجل فيجعلهم أكثر وقارا وتؤدة في حياتهم. أطربا وأنت قن نسري والدهر بالإنسان دواري، يعني لا تفرح فرحا يخرجك عن وقارك، لأن الأمور دول والأحوال تدور بالإنسان. قن نسري روي بفتح النون وكسرها، قن نسري ثاني، قن نسري بفتح النون المشددة وقن نسري بكسرها، وروي أيضا بالياء قيسري ليس بالنون، بالياء الساكنة قيسري، فروايات وكلها صحيحة وكلها تؤدي لنفس المعنى وكلها لا تكسر البيت. أطربا وأنت قن نسري، من يعرب؟ تفضل. أتطرب طربا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره أتطرب طربا. أنت مبتدأ وقن نسري خبر، الجملة حال في محل نصب، الدهر مبتدأ، الدهر مبتدأ ودواري خبر، وبالإنسان جار ومجرور متعلق به بالخبر، متعلق بدواري، متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، الدهر له فعل ولا يشبه الفعل، اتق الله. محفوظات، أرجوكم اخرجوا من محفوظاتكم إلى المعنى، المعنى أن الجرف أو الجر المجرور متعلق يعني يتم به المعنى. ما معنى أن تقول الدهر بالإنسان؟ هل هذا معنى؟ هل هذا معنى يحسن السكوت عليه؟ هل يفهم منه شيء؟ الدهر بالإنسان كلام تام، كلام مفهوم، مركب، فريز، أي حاجة، أي لزقة وخلاص، قص ولزق. دواري بالإنسان، كلام فريز اهو، يعني ايه فريز دي؟ مش عارف، قالوها لنا كده. نعم، مش سامع. حال تاني، حالتك صعبة. نعم، لا من الحال. بيسألني حضرة الأستاذ كيف عرفنا أنه واقع؟ من الحال، أنه هو شايفه قدامه عمال يرقص ويطبل. لا، أنا بسأل على إنكار توبيخي. كيف فهمنا إيه؟ أن ما بعد الاستفهام واقع. كيف فهمنا أن بعد الاستفهام واقع؟ أنه شايفه بيطبل. من التوبيخ يعني؟ لا، من الواقع، أنه كان بيوصف الشاعر واقف قدام واحد عمال يطبل ويرقص. عرفنا من الحال، من السياق، من الحال. الشاعر واقف أمام واحد وجد أمامه شيخا كبيرا هارما بيرقص، فقال هذا البيت وغيره من الأبيات. كيف عرفنا؟ من الرواة، الرواة حكوا لنا الحكاية. كذلك في الآيات وأن هذه الهمزة ما بعد واقع مما يفعلون، مثلا أتعبدون ما تلحتون. بيسألني إزاي في الآيات عرفت أنه واقع، أتعبدون ما تلحتون، كيف عرف أنه واقع؟ نرجع لسنة أولى في إعدادي في كتاب السيرة، هنلاقي أن هم كانوا سبحان الله قبل الإسلام ينحتون الأصنام ويأكلونها. كيف عرفنا؟ سنة أولى إعدادي أزهري قبل ما يبوظ التعليم. في اللي بعد الهمزة، اللي بعد الهمزة في ده مثبت. تقصد أي آية؟ اللي معانا المعنى مثبت. أليس الله بكاف العدد؟ رجعنا لورا بقى في الإبطالي، ها كتبناه على السبورة اهو. الإنكار على قولهم، الإنكار على ظنهم الفاسد الكاسد أن الله تعالى لا يكفي نبيه صلى الله عليه وسلم. يظنون مش يعتقدون، هم لا يعتقدون، يظنون فقط، يتوهمون يتخيلون. الرابع في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. أي سؤال؟ نعم، دوار صيغة مبالغة، والياء ياء النسبة إلى نفسه، شاطر. دوار صيغة مبالغة والياء ياء النسبة إلى نفسه، إلى نفس الشيء. قل أحمري، أحمري، ما هذه الياء؟ ياء النسبة إلى نفس الشيء. نعم، شيخ كبير. هو الشيخ قال أي أتطرب وأنت شيخ كبير؟ ها، إن لم تذاكر الدرس قبل أن تأتي كن معنا على انتباه، ألقي السمع وأنت شهيد. نعم، وأندى العالمين بطون رحم، أندى بطون راح، يعني نديت بطون راحتكم، نديت بطون راحتكم. طيب الدرس القادم متى؟ السبت. ماذا نفعل في الحصة اللي هنا؟ نعم، بعد الظهر، موافق.